قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما. هذه المسألة التي قلت يذكرها المؤلف، وأذكركم أيضا بأنها مرت مفصلة في كتاب الزكاة إن كنتم تذكرون، عندما تحدث المؤلف عن أرض الخراج، الأرض التي تفتح عنوى والتي تفتح صلحا. فمثلا نحن نجد أن أراضي المدينة أسلم عليها أهلها، فهذه تعتبر أرضا أسلم عليها أهلها، فلا خلاف بأنها ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا. ومكة رأيتم كيف الخلاف فيها، هل هي فتحت عنوى أو أنها فتحت صلح. وبعد ذلك الأراضي أرض الشام وأرض العراق الذي يعرف بسواد العراق ومصر وغيرها، وهناك مدن كثيرة تابعة لها، فما حكم هذه؟ المؤلف أوجل الكلام فيها لأنه ذكرها بشيء من التفصيل، ولكن نحن فصلنا أكثر في كتاب الزكاة عندما تعرضنا إلى زكاة الأراضين. العلماء بالنسبة للأراضي التي تفتح عنوة انقسموا فيها إلى ثلاثة أقسام. فالقول الأول منها أن الأمر راجع إلى رأي الإمام، يعني للإمام أن يقسمها كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني يقسمها بين الغانمين كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية. فهنا هذه الآية فيها دلالة على أن الأرض يأخذ منها الإمام الخمس، ثم بعد ذلك تقسم بين الغانمين. إذن القول الأول أنها تقسم، أن الأمر متروك إلى الإمام، يختار ما فيه المصلحة لا تشهيا، يعني يختار الإمام ما يرى فيه مصلحة المؤمنين، فله أن يقسمها بين الغانمين بعد أن يخرج ما يكون للنوائب، وله أيضا أن يوقفها على المسلمين حتى يستفيد من يأتي بعد ذلك من المؤمنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر قسم نصفها بين المسلمين وترك النصف الآخر لنوائبه، أي لحاجة ماذا؟ الدولة الإسلامية. إذن الرسول فعل هذا وهذا في خيبر. عمر رضي الله تعالى عنه لما فتحت أرض الشام والعراق كان بلال يرى يطالب عمر، بلال وأصحاب يطالبون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يقسمها بين الغانمين، ويقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. فأشار معاذ بن جبل على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بألا يقسمها، وأنه لو قسمها بقيت بأيدي هؤلاء، وربما انقرضوا فتنتهي إلى أن تكون بيد واحد، وماذا سيكون نصيب من يهدي بعد ذلك من المؤمنين. وأيضا انضم إلى معاذ في تلك الإشارة أيضا الاستشارة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. إذن أشار على عمر بألا يقسمها، وإنما يوقفها ويضع عليها خراجا بمثابة، يعني ما يقابل الجزية، خراجا يؤخذ من أهلها تترك في أيديهم ويضرب عليهم الخراج. وكذلك أرض مصر لما فتح عمرو بن العاص طالبه الزبير بن العوام قال له اقسم، فقال لا أقسم، ثم كرر عليه فقال لا أقسم حتى أكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكتب عليه فأمره عمر ألا يقسمه وإنما يوقفه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم نصف أرض خيبر وترك النصف الآخر لنوائبه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أوقفها، جعلها وقفا على المؤمنين. إذن القول الأول بأنها تقسم على الغانمين، القول الثاني أنها توقف، القول الثالث أنها تترك للإمام، إن شاء قسم وإن شاء فإنه يوقفها. وهذا الرأي لا شك بأن له حظا كبيرا من النظر أنه يترك ذلك إلى أمر الإمام. ومعلوم بأن عمر رضي الله تعالى عنه قد وهبه الله سبحانه وتعالى فطنة وذكاء وحصافة، وكان كثيرا ما ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، فاستأنس بآراء الصحابة الذين أشاروا إليه، وجلس ينظر في كتاب الله عز وجل حتى وقف عند قول الله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولذلك أراد أن يتركها، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أولئك الذين سيأتون بعد الجيل الذي كان فيه عمر وغيره، وهم الذين سيحملون راية الإسلام، وهم الذين سيدافعون عن بيضتهم، ماذا سيكون نصيبهم بعد ذلك في ذاك الوقت؟ فانتهى عمر رضي الله تعالى عنه، ونعم ما انتهى إليه، إلا أن تلك الأراضي إنما تكون وقفا يضرب عليها الخراج. لكن تغيرت الأحوال بعد ذلك، وكونها تغيرت هذا لا يرد من الحكم. إذن تلكم الأراضي باختصار إما أن تترك إلى الإمام، إلى رأي الإمام، فله أن يقسم وله أن يوقف. الرأي الآخر أنها توقف فقط قولا واحدا، الثالث أنها تقسم. وتعلمون بأن عمر رضي الله تعالى عنه داعى على الذين عارضوه، قالوا: ولم يمض عام ومنهم عين تطرف، يعني كلهم تروف. إذن رأينا ما يتعلق بتلك الأراضي. نعم، وهذه المسألة قد مرت بنا في كتاب الزكاة، لأن لها علاقة بكتاب الزكاة. تعلمون أيضا زكاة الأرض وما يضرب عليها من الخراج. ورأيتم أن بني تغلب لما أراد عمر أن يضرب عليهم الجزية امتنعوا، فلحق بعضهم بماذا؟ بالروم، فأشار على عمر من كان عنده وأن هؤلاء سيتقوى بهم الأعداء، لأنهم طلبوا، قال: افرض علينا ما تفرضه على قومك، يعني من المسلمين، فضاعف عليهم الزكاة، عادوا وضاعف عليهم الزكاة. قال: ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه، يكون أجرة له في كل عام. ورسول الله كما ترون عمل الأمرين، يعني قسم على الغانمين نصف، وترك الشطر الآخر بأيدي أهل خيبر من اليهود، يقومون بماذا؟ بسقاية تلك الأراضي، وضرب عليهم ماذا؟ الخراج، نعم، الجزية. نعم. ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه رحمه الله. وقصة خيبر معروفة، فإنه الرسول يعني ترك بأيدي أهل خيبر بنصف ما يخرج من على شطر ما يخرج منها، يعني النصف. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها، يعني أجاز شراءها لأن الشراء فيه إنقاذ له. يعني تعلموا بأن الوقف لا يجوز بيعه ولا تجوز هبته، يعني يحبس أصوله ويستفاد منه، نعم، لكن أن يباع متى؟ يباع عند الضرورة، عندما تتعطل مصالحه، أو يمر به ماذا؟ طريق فيه مصلحة للمسلمين، لأن الوقف يعتبر مصلحة خاصة، والطرق والمنافذ إنما هي مصلحة للمجتمع. ودائما إذا تعارضت مصلحة الفرد أو الأفراد ومصلحة المجتمع تقدم مصلحة المجتمع. فالوقف متى ينقل أو يباع وينقل ثمن الآخر؟ إذا تعطلت منافعه، أو إذا مثلا احتيج إليه في ماذا؟ إلى أرضه، بتوسيعة مسجد أو طريق وغير ذلك، فإن الوقف ينقل ولا يعطل. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقف، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها، فجاز كشراء الأسير. وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها. أصل الذين يعني تركت بأيديهم تلكم الأراضي التي وقفهم يأخذونها بأجرة، ويجوز للإنسان لو استأجر حانوتا أو دكانا أو دارا له أن يؤجرها لغيره. يعني لا يعني ليس معنى هذا أن الإنسان إذا استأجر بيتا أو استأجر دكانا أنه لا يجوز أن يؤجره لغيره، يجوز له أن يؤجره. فكذلك هنا، لأن هؤلاء استأجروها ولكن أصلها محبس وقف على المسلمين، فيجوز لمن استأجرها أن يؤجرها، لكن البيع هو الذي لا يجوز. لكن إذا أريد يعني الشراء استنقاذها حتى لا تضيع، فسمعتم الإمام أحمد أجاز ذلك. قال: وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. قال رحمه الله: فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها. يعني تعلمون أيها الإخوة بأن المسلمين كانوا إذا فتحوا قطرا من الأقطار أو مصرا من الأبصار كان أول عمل يقومون به أن يختطوا لنواتهم. ما هي النواة؟ مكان عبادتهم المسجد. وكانوا أيضا يختطون أراضي ليقيموا عليها المساكن. فكان من أول الأعمال التي يقوم بها المسلمون أنهم يختطون مكانا لإقامة مسجد أو مساجد، ليعلو بذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر، ولتقام في تلك المساجد أيضا الصلوات، ويتلى فيها كتاب الله عز وجل، وتقام الدروس والمواعظ، ويكثر فيها من ذكر الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولذلك كان من أول أعمال المسلمين وأجلها وأسرع ما يبادرون إليه هو أنهم يختطون مكانا ويقيمون عليه المسجد، فهو مكان اجتماعهم والتقائهم، وقبل ذلك موضع عبادتهم. والمسجد كما هو معلوم كان هو المكان الذي تقام فيه دروس العلم، وهو الذي يلتقي فيه المؤمنون، ومنه تجهز الجيوش وترسل الرسائل ويبعث الدعاء. وهذا المسجد كان أول نواة لذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كانوا يختطون الأراضي، وهذه الأراضي التي يختطون ويبنون عليها هذه جائزة له أن يبيعها وله أن يؤجرها. قال: فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير. وترون الآن أصبحت في كتب تسمى بالخطط، فيها الخطط للمقريزي، كتاب مشهور مؤلفه يعني من المتأخرين في القرن الثامن، وكذلك الخطط لمحمد كرد علي، يعتبر يعني ممن عاشوا في هذا العصر وإن كان توفي منذ فترة طويلة. إذن هذه كان يخططون. ما معنى خطط؟ يعني يتخذون خططا، يعني كما هو معلوم الآن في المخططات ترون تشترى أرض كبيرة ثم يخططها أصحابها ثم يعلنون عنها في مزاد ويشتريها الناس، فهذا من هذا النوع. نعم. قال: وتبايعوها من غير نكير فكان إجماعا. يعني لم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا. وإذا كان الذين يفعلون ذلك هم أصحاب رسول الله فهم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم خير من يحتج بأقوالهم وأفعالهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نقتدي به: اقتدوا باللذين من بعدي. وكذلك أيضا أمرنا بأن نقتدي بسنة الخلفاء الراشدين: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، والله الله في أصحابي، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تشيد بمكانتهم ورفعتهم، وأنهم بلا شك أقرب إلى الحق، وأنهم أطهر الناس قلوبا وأزكاها أنفسا. فلا شك بأنهم خير من يقتدى بهم في أي أمر من الأمور، فإذا أشكل أمر من الأمور ولم نجده في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرجع إلى سيرتهم النيره